فضله وكرمه الحمد لله على جوده وفضله وكرمه الحمد لله رب العالمين الله أكبر من كل جان حبس النعم الله أكبر من كل حسد أوقف النعم الله أكبر من كل شيطان حارب في النعم الله أكبر من كل جان محق النعم الله أكبر من كل شيطان محق النعم الله أكبر من كل سحر عظيم أتلف النعم الله أكبر من كل سحار عليم غير النعم الله أكبر من كل داء في النعم الله أكبر من كل بلاء في النعم الله أكبر من كل حاسد في النعم حاسد في النعم حاسد حاسد وحاسد في النعم الله أكبر من كل عين أصابت في النعم الله أكبر من كل عين حجبت النعم الله أكبر من كل عين أوقفت النعم الله أكبر من كل عين أوقفت البركة في النعم الله أكبر من كل عين في المال في المال في التجارة والمال في الكسب والمال في القبول والمال في الخير والمال في القبول والمال في الخير والمال في القبول والمال الله أكبر من كل عين حجبت حجبت البركة في المال محقت المال ضيعت المال الله أكبر من كل عين حارة من الخدام والعمال الله أكبر من كل عين حارة من الأصحاب والأقران الله أكبر من كل عين حارة من الأقارب والجيران الله أكبر من كل عين من كل عين ضيعت الجهد ضيعت الكسب ضيعت النمى ضيعت الرخاء تسببت في التعطيل والشقاء الله أكبر من كل عين حارة في كثرة العمل حارة في كثرة الكسب حارة في كثرة المال حارة في كثرة العمال حارة في كثرة الحركة حارة أوقفت عطلت محقت عطلت أوقفت محقت عطلت أوقفت محقت عين سكنت في العمل سكنت في التجارة سكنت في الوظيفة سكنت في البيت سكنت في المال في المال في المال سكنت في المال في المال في المال محقت في المال في المال في المال ضيعت في المال في المال في المال كل عين لازمت المال تبطل كل عين أحرقت المال تبطل كل عين في الكسب والمال الله أكبر من كل عين غيرت الكسب غيرت النماء غيرت الادخار تبطل كل عين حار الله الله أكبر كبيرا هو المنعم والمتفضل كثيرا هو الله الكبير هو الله الغني هو الله الجواد هو الله لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عيب سكنت الأيدي في الأخذ والعطاء في الأخذ والعطاء في بركة الأيدي في بركة الكسب في بركة العطاء تبطل كل عين نظرت إلى المال تمنت المال أحرقت المال تبطل كل عين تبطل كل عين حسبت المال تبطل كل عين عدت المال تبطل كل عين تمنت واشتهت أحرقت أتلفت المال تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين جرت في الدماء أتلفت المال جرت في الدماء عطلت المال جرت في الدماء أسرفت المال تسببت في إسراف المال تسببت في تبذير المال تسببت في ضياع المال تبطل كل عين عين عين عين عين عين عين تبطل كل عين حارة الله أكبر من كل عائن وعائنة في المال عائن وائلة تبطل كل عين ذهبت ببركة المال ذهبت ببركة المال ذهبت ببركة المال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بسم الله تبطل كل عين والغرق معها الجان جان ضيع المال شيطان محق المال جان ضيع المال شيطان محق المال جان ضيع المال شيطان محق المال جان ضيع المال شيطان محق المال جان ضيع المال شيطان محق المال نستغفر الله نستغفر الله من كل ذنب ضيع المال من كل ذنب محق المال نستغفر الله من كل سحر ضيع المال من كل سحر محق المال. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الله أكبر. من كل عين حارة في الرزق والمال في الرزق والمال في الرزق والمال حارة. الله أكبر. من كل عين في الرزق والمال. الله أكبر. من كل حسد في الرزق والمال. الله أكبر. من كل حسد في الرزق والمال في الرزق والمال في الأرزاق والمال. الله أكبر. من كل شيطان في الرزق والمال في الرزق والمال في الأرزاق والمال. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وهم في الغرفات آمنون وهم في الغرفات آمنون. بسم الله. تبطل كل عين أصابت في التجارة والمال في الكسب والمال في ساعة البيت والمال في جنة البيت والمال في أثاث البيت والمال. تبطل كل عين طالت في البيت والمال تبطل كل عين في سادة البيت والمال. تبطل كل عين من الأقارب في البيت والمال تبطل كل عين من القريبات في البيت والمال. تبطل كل عين في الزوجة والمال في الأبناء والمال في الزوجة والمال في الأبناء والمال في الزوجة والمال في الأبناء والمال. يبطل كل حسد في البيت والمال في البيت والمال في الزوجة والمال في الولد والمال في العمل والمال. يبطل كل حسد جرى في الدماء جرى في الدماء جرى في الأبدان جرى في السعادة جرى في الخيرات جرى في البركات جرى. يبطل كل حسد في العمل والمال في البيت والمال في الزوجة والمال في الولد والمال في الكسب والمال في السعادة والمال في العطاء والمال في الرخاء والمال. يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم جرى في العظام جرى في الأصال جرى في العروق جرى في الأفهم جرى في العقول. يبطل كل حسد أبلد العقول أبلد الأفهام ضيق الصدور. يبطل كل حسد على المال على المال على كسب المال المال، على إنفاق المال، على الجود والمال، على الرخاء والمال، على السعة والمال، على السعادة والمال. يبطل كل حسد، يبطل كل حسد من الجارات والجيران، يبطل كل حسد من القريبات والأقران، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد، يبطل كل حسد، حسد حسد حسد حسد في المال حسد، في البدن حسد، في الجمال حسد، في اللباس حسد، في اللباس حسد، في اللباس، في جمال اللباس، في جمال اللباس، في حسن اللباس، في حسن اللباس، في جمال اللباس حسد. يبطل كل حسد عظيم في المال والجمال، في المال والقوام، في المال والجمال، في المال والقوام، في المال واللباس حسد. يبطل كل حسد أصاب في بيع أصاب، في شراء أصاب، في بيع أصاب، في شراء أصاب، في تسوق أصاب، في تزين أصاب، في تجمل أصاب. يبطل كل حسد في تسوق أصاب، في شراء أصاب، في لباس أصاب، في تزين أصاب، في تسوق أصاب. يبطل كل حسد أصاب كثيرا في التسوق، في التسوق، في التسوق أصاب. يبطل كل حسد عظيم في الشراء عظيم، يبطل كل حسد في السوق أصاب، في الطرقات أصاب، في المجالس أصاب. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم في المال والنعم، في المال والنعم، في الجود والنعم، في الخيرات والنعم. سلب البركة في المال، سلب البركة في المال، سلب البركة في جمع المال، في نماء المال، في ادخار المال، في كثرة المال. يبطل كل حسد أصاب في المال، في جمع المال، في توفير المال، في نماء المال، في كثرة المال، في الغنى والمال، في السعة والمال. يبطل كل حسد تسبب في الديون، يبطل كل حسد تسبب في القلة والديون، يبطل كل حسد تسبب في الفاقة والديون، يبطل كل حسد تسبب في الهموم والديون، يبطل كل حسد غير المال بالديون، يبطل كل حسد محق المال بالديون، يبطل كل حسد تسبب في الفقر والديون، تسبب في القلة والديون، تسبب في قهر الرجال بالديون. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم في المال، في المال، في المال، في المال. يبطل كل حسد على الله. يبطل كل حسد على فضل المال، يبطل كل حسد على اختيار الله بالمال، على جود الله بالمال، على عطاء الله بالمال. حسد عظيم، حسد عظيم، من قريب من بعيد، من قريب من بعيد. حسد عظيم جرى سكن الصدور، حسد عظيم جرى سكن العظام، حسد عظيم جرى سكن الدماء، حسد عظيم جرى سكن الأيدي، حسد عظيم جرى سكن الأقدام. حسد عظيم في المال، تحدثوا على النعم والمال، تحدثوا بالنعم والمال، تحدثوا على النعم والمال، تحدثوا بالنعم والمال. أصابوا في النعم والمال، أصابوا في النعم والمال، محقوا في النعم والمال. تمنوا النعم، تمنوا المال، اشتهوا النعم، اشتهوا المال. تنافسوا في النعم، تنافسوا في المال، مكروا في النعم، مكروا في المال. الله أكبر من كل عائن، عائن عائن عائن وعائنة، عائن عائن عائن وعائنة، حاسد حاسد حاسد وحاسدة. في المال، في المال، في المال، تبطل كل عين حاملة، تبطل كل عين حاملة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. بسم الله تبطل كل عين وحسد في المال، أطلت في المال، غيرت في المال، أخرت في المال، محقت. تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد. بسم الله تطفأ نار، نار نار نار نار، في العمل نار، في العمل نار، في العمل نار، في المال نار، في المال نار، في المال نار. بسم الله تطفأ، تطفأ نار العين والحسد، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. لمحق المال، لضياع المال، لإتلاف المال، للتحكم في المال، لجلب المال، لسرقة المال، لتحويل المال. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، عظيم. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر بالمال بآثار المال على المال يبطل كل سحر عظيم مكتوب لمحق المال مكتوب لضياع المال يبطل كل سحر مدفون لمحق المال لضياع المال مرشوش على المحلات على المتاجر والمحلات على المصانع والمحلات يبطل كل سحر في المراكز والمحلات يبطل كل سحر في المكاتب والمحلات يبطل كل سحر في الطرقات والمحلات يبطل كل سحر عظيم في البيوت والمحلات يبطل كل سحر في الطرقات والمحلات يبطل كل سحر في الأسواق والمحلات يبطل كل سحر مرشوش عظيم يبطل كل سحر مرشوش يبطل كل سحر مرشوش عظيم يبطل كل سحر مرشوش عظيم بسم الله يبطل قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله بسم الله الله أكبر نسألك ربنا البركات في العمل والمال البركات في العمل والمال البركات في الكسب والمال البركات في العمل والمال البركات في الكسب والمال البركات في العمل والمال البركات في الكسب والمال نسألك ربنا البركات نسألك ربنا البركات في العمل والمال في الكسب والمال في الخطى والمال في القول والمال في القوة والمال في المحلات والمال في المراكز والمال في البيوت والمال في الزوج والمال في الأبناء والمال نسألك ربنا البركات في الطاعات والمال في الصدقات والمال في القربات والمال نسألك ربنا البركات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون